القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من إهدار الوقت. للأسف شديد شهر رمضان بقى يعني مرتبط عندنا ان هو موسم المسلسلات والبرامج. تخيلي بقى يعني قوتها كمان لما تبقى في شهر المفروض هو شهر العبادة، يبقى الناس بتفرج فيها على هذا الكم من المحتوى، كل ده من سبيل تضييع الوقت. فمش بس الناس بتفرج على حاجات تغضب ربنا، لو كان بتضيع وقتها يعني لو مش ناوي تتعبد فيه، مش ناوي تعمل اي حاجة مفيدة. فكرة ان احنا ده رمضان بقى وهتفرج على كم مسلسل، لا، هو رمضان ما كانش معمول عشان كده. ده شهر انزل فيه القرآن، شهر مكرم جدا عند ربنا. فمن الحاجات السيئة جدا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده للأسف انه بقى عصر تجارة للمسلسلات والبرامج التافهة اللي ملهاش اي لازمة. حول هاشتاج رمضان يمنعنا من إهدار الوقت يتولى توضيح هذا المفهوم فضيلة الدكتور مصطفى ماضي، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف. عايز اقول لحضرتك بالنسبه لموضوع الوقت في رمضان، احنا من الشعوب الان اللي ما بتحترمش الوقت الا عند المصائب. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا مريض ورحت للدكتور، الدكتور بيديني علاج وبيقول لي تمشي على الروجيتا ديت 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، بحترم يعني في الحاله دي انا بحترم الوقت. طيب اشمعنى؟ قال لي لان ارجو الشفاء. ارجو ليه الشفاء؟ في هدف. يبقى أنا أرجو الشفاء. كلام جميل جدا. يبقى أنت احترمت الوقت لأنك ترجو من خلال هذا الوقت اللي هو منضبط، اللي هو 3 مرات في اليوم، هينتهي بيك إلى حالة الصحية تكون أفضل. طيب إحنا في رمضان، إيه مشكلتك؟ مشكلتي المسلسلات. طيب من البداية ما تحاولش تتابع أي برنامج أو أي مسلسل، لأنك لو تابعته هو بيشدك، هو دي شغلته. أنا شغلتي إن أنا أنتج مسلسل أو أنتج برنامج عشان أجذب عليه المستمع أو أجذب عليه المشاهد. هو اجتهد في شغله، يبقى المفترض مني أعمل إيه؟ أنا راخر اجتهد في شغلي اللي هي العبادة. يبقى أنا ما أقولش بقى يا أصل التلفزيون هو اللي... لا، التلفزيون ما قالكش، بس التلفزيون ده بيتفتح وتقفل. التلفزيون مش هو اللي جابك، أنت اللي روحت للتلفزيون وفتحته، أنت اللي قلت لا ده أنا استريح شوية وافتح التلفزيون، استريح شوية وافتح المصحف. يحاول ان هو يرفع من روحي المعنوية ويديني طاقة إيجابية للعبادة. نقول للسادة المستمعين ان العبادة زي الصديق. بمعنى ايه؟ الصاحب ساحب، والعبادة كذلك. لما انت تجتهد مع العبادة هي بتجذبك وتذهب بيك. وربنا سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مجرد انك تجتهد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يفتح لك الابواب ويفتح لك الطرق والمسالك. يبقى انا هي دي نفحات اللي احنا سمعنا في حط رمضان، اللي هو الانسان يتعرض ليها. فلما يتعرض للنفحه ربنا سبحانه وتعالى يفتح له الطريق، لكن لو تعرض للفتنه واستشرف ليها الفتنه تسحبه. يبقى العباده او الفتنه زي الصاحب ساحب، فلو تعرضت للعباده سحبتني ليها، لو تعرضت للفتنه سحبتني ليها. زي لما بمشي مع صديق سوق، يبقى أنا لازم أكون المرء على ديني خليلي، فلينظر أحدكم من يخالي. فأنا أفضل أن الإنسان من البداية، من بداية رمضان، انضباط للوقت. مشكلتنا أن إحنا لا نفقه في العبادة شيء. إحنا بنأدي عبادة، يعني إحنا كويسين جدا، ناس تعرف تأدي العبادة، ناس تصلي لك 20-30 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة. أنت بتستفيد من العبادة؟ يعني إيه يستفيد من العبادة؟ ما أنا صليت لله. لا، أنا بسألك، هو الصلاة دي ليك أولا مش لله؟ ربنا سبحانه وتعالى غني عن أي شيء. أنت بتصلي لنفسك عشان أنت تاخد الثواب والعقاب. طيب إيه يعني الفايدة من الصلاة؟ لو نظرنا في الإسلام هنجد أن كل العبادات في الإسلام مرتبطة بزمن. ما عنديش عبادة في الإسلام خارج إطار الوقت والزمن. ليه؟ عشان في مسائل تربوية. هو أنا ليه بدرس واحد اللي بدرسه النحو، واحد ممكن يسأل كده، انا ليه بدرس لك نحو؟ انجليزي عشان انت تتكلم لغه، انا بدرس لك عربي عشان تتكلم عربي، انا بدرس لك الفيزياء والكيمياء عشان تتعلم. هو ليه بدرس لك النحو؟ ايه الفلسفه من دراستها؟ ان انا اقول لك في مبتدا وفي خبر، في جمله اسميه، في 1 2 3 4، في فاعل وفعل ومفعول. ان انا بعلمك الترتيب. طب ايه الفلسفه من ان انت بتصلي؟ ان انا بعلمك ان انا عندي 5 اوقات في اليوم، في انا مرتبط بزمن، مرتبط بعباده، اللي هو فكره الوقت، اللي هو فكره ازاي ان انت تقسم وقتك، ازاي يبقى عندك وقت للمذاكره، ازاي عندك وقت للشغل، ازاي عندك وقت يبقى في فلسفه في مساله العباده. العباده مش موجوده كده ان ربنا عمل لي ظهر عصر مغرب عشاء، يعني ليه وليه ساب لي فسحه ان انا اقدم في الصلاه واخر في الصلاه وان انا اخسر في الصلاه وان اعمل في الصلاه؟ لان وانا بربطك بالزمن انا بربطك بعملك انت وبربطك بحياتك الشخصيه، عشان كل واحد ليه ظروفه وحياته، وبرضك في النهايه مرتبطين. ان ده معنى عباده، هو المعنى ذلك ان كل المسلمين لازم يكونوا موجودين في الجامع في وقت واحد؟ لا، ما قالش كده، لان في ناس على سفر وفي ناس مرضى وفي ناس بتعمل وفي وفي وفي وفي، كل واحد ظروف، لكن بيجمعنا في وقت ان احنا مرتبطين بزمن وقت. عشان ايه؟ عشان نرتب اوضاعنا. فيبقى الاسلام لما جه حط عبادات ربطها باوقات، رمضان مرتبط بوقت، سواء وقت على مدار السنه او داخل العباده نفسها، ثم الصلاه مرتبطه بالزمن، الحج مرتبط بالزمن، الزكاه مرتبطه بالزمن. لماذا؟ لاحترام الزمن والاحترام خصوصيه الانسان. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.